تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى وقفنا مع الوصية الأولى والثانية والثالثة وهذا موعدنا مع الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن انطلقت من الآيات الكريمة في وصيتها الأولى تحدثنا عن الأساس عن قاعدة كل بناء فحدثتنا عن عبادة الله والتوحيد والنهي عن الشرك به جل وعلا ثم انطلقت الوصايا تحدثنا عن صلاح الأسرة في طرفيها وجانبيها حيث حقوق الآباء على الأبناء فكان الأمر بالإحسان للوالدين وفي الوالدين إحسان ثم حيث أهم حقوق الأبناء على الآباء فكانت الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وإصلاحا للأسرة وانطلاقا للمجتمع تتأتى الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ووجه الربط بين الثالثة والرابعة واضح بل بين هذه الوصية الرابعة وما سبقها من وصايا حيث الصلة الوطيدة بالوصية الأولى لأنها قاعدة القواعد وأساس كل أساس ثم الوصية الثانية والثالثة حيث صلاح الأسرة وما خرجت الوصية الرابعة ولا الخامسة وما بعد ذلك عن صلاح الأسرة لكنها تعدت صلاح الأسرة إلى إصلاح المجتمع كله فحيث ينصلح حال الأسرة حيث ينصلح حال المجتمع وفي الوصية الرابعة التي بين أيدينا انطلاقة حيث الطهارة والعفة والمحافظة على الأسرة وحيث الصيانة والوقاية والشرف، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذ لا تستقيم الأسر مع وجود الفواحش، ولا يستقيم مجتمع قد انهار بكثرة الفواحش فيه، لا تستقيم أسرة عرف عن امرأة فيها أنها امرأة تمارس الفاحشة، أنها امرأة بغي، كيف يستقيم لها عماد، وكيف يعرف لها نسب، وكيف يهدأ لها حال، وكيف يقر لها قرار؟ ما كانت الحياة الزوجية مجرد حياة فيها مطعم ومشرب وجماع واستمتاع، وإنما لا بد فيها من الأمن، ولا بد فيها من الأمان، ولا بد فيها من الشعور بالمسؤولية من الزوج تجاه زوجته، ومن الزوجة تجاه زوجها. ومن هنا كان لا بد وأن تقوم على وفاق واتفاق ونظافة وطهارة وعفة وشرف. لذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تنهار الأسر بانهيار تلك القاعدة كما تنهار المجتمعات. المجتمعات التي انتشرت فيها الفواحش والمجتمعات التي أرادت أن تقلد الغرب الكافر في تحلله وانحلاله وكفره وفجوره، فكم من مجتمعات أبيدت، وكم من إمبراطوريات انهدمت، والسبب الرئيسي في انهدام إمبراطوريات وضياع أمم وزوال مجتمعات إنما كانت الفاحشة، إذ انتشرت واستكثرت وأعلن عنها بلا حياء ولا خجل وبلا إنكار ولا وجل. من ثم تضيع المجتمعات وسائر التاريخ. كم من إمبراطوريات انتهت، وأمم قد زالت، وحضارات قد أبيدت، والسبب في ذلك ما روج له من الفاحشة في تلك المجتمعات. كان ذلك على مستوى أمم وحضارات في القديم، وانظروا إلى العصر الحديث وكيف ترون المجتمعات الغربية. نحن نراها ترقص، ولكنها رقصات الموت، الرقصات الأخيرة، لكن السوس ينقر بداخلها، فهيكلها به انصلاب، لكن جسمها خواء. لذلك نهى الله عز وجل عن اقتراب الفواحش وارتكاب الرذيلة، فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما الفواحش؟ الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة في اللغة كل ما أفحش أي تجاوز الحد فهو شيء فاحش، تجاوز حده وعظم قبحه، سواء أكان من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال، هذا في اللغة. والفاحشة في كتاب الله جل وعلا ذكرت بمعاني، بمعنى الزنا، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذكر بمعنى اللواط عمل قوم لوط، ذكرت بمعنى عمل قوم لوط. ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وفي آية أخرى بل أنتم قوم تجهلون. وذكرت الفاحشة بمعنى الحديث عنها، حديث الإثم، قذف المؤمنات المحصنات، كثرة الحديث عن تلك الجريمة. فقال تعالى في آيات سورة النور عقب حديث الإثم المستر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرت الفاحشة بمعنى نكاح زوجات الآباء، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعممها الله عز وجل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذا كانت على عمومها في قوله سبحانه وتعالى في صفات أهل الإيمان وأهل الإحسان الذين أحسنوا الحسنى، قال الله عز وجل في صفاتهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إخوة الإسلام، هذه كل الآيات التي ذكرت فيها كلمة الفاحشة في كتاب الله بمعانيها المختلفة، وهي ذكرت حيث الزنا وعمل قوم لوط وانتشار الفاحشة والترويج لها أو نكاح زوجات الآباء، فهذا أغلب إطلاقاتها. وإلا فكلمة الفاحشة تعمم وتقصر، تعمم فتطلق على كل إثم وتطلق على كل خطيئة، فيكون قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن على قرار قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذا على العموم. ولذا فيكون الزنا فاحشة والسرقة فاحشة وشرب الخمر فاحشة وما إلى ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في السارق والزاني وشارب الخمر، أو ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر. فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم هن فواحش هن فواحش وفيهن عقوبة. إذا ذكرت السرقة على أنها فاحشة وشرب الخمر على أنه فاحشة. وفي الآيات هنا نقول عقوق الوالدين فاحشة وقتل الأولاد فاحشة وارتكاب الزنا فاحشة وقتل النفس فاحشة وارتكاب الشرك فاحشة الفواحش. هذا وكثير من المفسرين فسر الفاحشة بمعناها العام على عمومها، كل ما أوحش وتجاوز الحد فيندرج تحتها الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والربا والقذف والفرار من الزحف وسائر الموبقات وكل الكبائر التي عرفت في الإسلام. لكن المعنى الذي إليه نميل أن قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني هنا فاحشة بعينها، ألا وهي فاحشة الزنا. لأن الآيات أي الوصايا العشر ذكرت فواحش أخرى كما ذكرنا فاحشة حقوق الوالدين أو فاحشة قتل الأولاد أو فاحشة قتل النفس، ومن قبل ذكرت فاحشة الفواحش المتمثلة في الشرك بالله. إذا كأني بالآيات أو بهذه الوصية تريد أن تتحدث عن فاحشة بعينها، والمراد بها الزنا، والمصرح بها في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الآية هنا لم تقل ولا تقربوا الفاحشة، فيكون ليس هناك محل خلاف ولا محل نظر، وتفسر الفاحشة على أنها الزنا قولا واحدا. لكن الآية جاءت جمعا ولا تقربوا الفواحش، وهذا هو الذي حدا بكثير من المفسرين أن يتحدثوا عن الفواحش بأنها فاحشة الزنا وفاحشة شرب الخمر وفاحشة القذف وكذا وكذا. لكن الأليق والأنسب في هذه الآية أن الآية معني بها الزنا، أما الحكمة من الجمع ولا تقربوا الفواحش ولم يقل ولا تقربوا الفاحشة، أن الزنا ليس فاحشة واحدة وأن الزنا ليس فاحشة بعينها. ولو أنك أردت بالزنا العملية الجنسية فقط فهو مجموعة فواحش، إذ فيه انتهاك عرض وفيه خيانة زوج وفيه اختلاط أنساب وفيه ضياع أسرة وفيه ضياع مجتمع وفيه. لا، وليس هذا فحسب ذلك أن الزنا وهو فاحشة لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مجموعة من الفواحش تقدم له وتمهد له وتكون بليدا إليه وموصلا له. فالنظرة المتعمدة فاحشة، وهي بريد للزنا، والمصافحة لغير زوج أو محرم بريد للزنا وفاحشة توصل إليه، والضحكات الفاجرة والكلمات الدائرة والمعسكرات المختلطة ومراحل التعليم المشتركة والتبرج المزري والإعلام السافل السافر والقرارات بالأجنبيات والاختلاط المتعمد المثير وأمثال هذا مما انتشر في المجتمعات وابتليت به الأمم، وأوشك أن يكون قاب قوسين أو أدنى لضياع مجتمعاتنا بعد أن ضاع كثير من شبابنا وحسناتنا. فالله الله في الشباب، والله الله في الفتيات، الله الله في أسرنا وفي مجتمعنا. عن طريق تلك المقدمات التي هي فواحش توصل إلى الفاحشة الأخيرة، ابتلي المجتمع وضاع الشباب وصرت الفتيات، ووالله ما تظهر جريمة الزنا إلا بسبب مقدماتها. ولذا ما قال الله عز وجل في القرآن: لا تتفحشوا، ولا قال ولا تزنوا، وإنما قال في آية الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في آية الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه النهي عن القرب للمبالغة، إنه النهي عن القرب للزجر وللتوكيد، إنه النهي عن القرب لما في هذه الأمور من إغراء وتزيين تصل بالإنسان إلى حد الاستهتار فيقع في تلك الجريمة وهذه الفاحشة. رحم الله شيخنا الغزالي قال في كلمة بمثابة الحكمة: إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نفتقد في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نفتقد في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانصلاف. فكيف وقد أريد بمجتمعنا أن ينحل ليحتل، وقد صار في المجتمع من الانحلال ما فيه، والانحلال طريق الاحتلال، وليس شرطا أن يكون احتلالا عسكريا على قدر ما هو احتلال فكري وثقافي وإعلامي وتعليمي وسياسي واجتماعي واقتصادي. وماذا استفاد المحتلون من غزوهم العسكري على القدر الذي استفادوه من ألوان الغزو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي والإعلامي والفكري والثقافي؟ فضاع شبابنا وضاعت فتياتنا وانتشر الزنا في المجتمعات، بل انتشر في الجامعات وصارت كالجعارات زنا مقنن باسم النكاح السري او الزواج العرفي، انه مقنن او مقنع لست ادري، لكن كيف هي نسبه في الجامعات؟ كيف الجامعات مع الاختلاط؟ بل وكيف المدارس من قبل ذلك حيث سن المراهقه وحيث فتره البلوغ؟ ثم ما هي نظرتنا للتبرج؟ ذاك التبرج المزري، ذاك التبرج المثير الذي عرفته بناتنا وفتياتنا لقد سافرت يوما ما إلى أوروبا وتجولت في كثير من بلدانها، ثم عدت إلى بلدتي الحبيبة التي هي مصر، فما كنت أرى فارقا كبيرا بين فتيات أوروبا وفتياتنا من حيث اللبس، من حيث التبرج، من حيث العري المزري، من حيث هذا الاختلاط المتهتك الفاحش في الشوارع، في طرق المواصلات، في الجامعات، هنا وهناك. مسؤولية من هذه عباد الله، كما أنها مسؤولية ولي الأمر في البلاد، هي مسؤولية ولي الأمر في كل بيت. ألا إن كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. قبل أن تكون الجامعة مسؤولة عن التزام ابنتك، أنت مسؤول عن ابنتك متى خرجت ومتى عادت، مسؤول عن ابنتك ماذا لبست، مع من مشيت، من صادقت. إنك يجب أن تبحث عن هذا وأن تعرفه وأن تربي ابنتك كما عليك أن تربي ابنك. إننا نطالب بشرع الله لا من أجل أن تقام الحدود بادئ ذي بدء، ولكن من أجل أن نصهر المجتمع لتكون سمة المجتمع العفة والطهارة والصيانة والشرف، لنمنع التبرج المجرم، لنمنع الإعلام الفاجر، لنمنع الرحلات المختلطة، لنمنع التعليم المشترك، لنمنع المعسكرات الدائرة. هذا من دين الله، وهذا من شرع الله، وهذا سبب صيانة المجتمعات وسبب المحافظة على الأسر. من أجل هذا قال ربنا الذي خلق فعلم فحكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه يعلم. فلما علم حكم، هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، فنهانا عن كل وسيلة تؤدي إلى الفساد والضياء، تؤدي إلى الانهيار والانحلال، تؤدي إلى الزنا، تؤدي إلى الجريمة. يا عباد الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا شباب الإسلام ويا أمة الإسلام، هذا قول الملك العلام، هدي رب الأنام وسنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، في منهج متكامل له التمام وله الكمال. يقول الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لعلك أدركت الحكمة من الجمع في كلمة الفاحشة، إذ لم يقل الله: ولا تقربوا الفاحشة، لو كان الأمر كذلك لقال ولا تمارس الفاحشة أو ما على شاكلته، لكن الفاحشة الكبيرة التي ينبني عليها الحد ما كانت ولم تكون إلا بفواحش سبقتها، حرص أعداء الإسلام على نشرها في مجتمعاته عن طريق التعليم مرة وخروج البنات باسم التعليم ثم باسم العمل، وإذ خرجت البنات للتعليم تعلمنا في البداية كل ما هو فاضل، وتعلمت الفتاة كيف تحفظ القرآن، تعلمت ما ينفعها في دينها ودنياها، علموها إذ خرجت لأول وهلة للتعليم كيف تطيع ربها وتؤدي حق زوجها، علموها فنون الطهي والتدبير المنزلي والاقتصاد المنزلي، تعلمت فاستفادت وخرجت محجبة بحجاب الإسلام، لكن سرعان ما أسرعت بها الخطى للانجلاب، فتحول خروجها من محجبة إلى متبرجة، ومن متبرجة إلى كاسية عارية، كما تحول تعليمها من كل ما يفيدها ويهمها إلى ما لا يفيدها بل يضرها، حيث تعلمت فنون التمثيل وطرق الرقص وأنواع الرقص، حتى تعلمت الباليه ذاك البلاء المستطير، ثم هي تعلمت وتعلمت تعلمت كل شيء لا ينفعها في دين ولا يفيدها في دنيا، وأباحوا لها التبرج وحرموا عليها الحجاب، وأباحوا لها الاختلاط ومنعوها من الانفصال وما إلى ذلك. هذا باسم التعليم، وكذا باسم العمل، فراحت تعمل أعمالا شريفة تؤدي خدمات لأسرها الكثيرة، ثم سرعان ما انزلقت بها الخطى، حيث تعمل أعمالا إنما هي إلى انتهاك الأعراض أقرب من أن تكون إلى عمل شريف، حيث البائعة المتجولة والبائعة الثابتة التي تجلب الزبائن، وحيث السكرتيرة التي تنفرد بالمدير فتضام لها الإضاءة الحمراء فلا يجرؤ أحد أن يفتح الباب، وحيث ولئن كان التعليم بهذه الصورة قد أدى دورا، والعمل بتلك الطريقة قد أدى دورا، فدور التعليم على هذا النحو ودور العمل على ذلك الدور ما ينبغي أن ينكر إذا ما قيس إلى دور الإعلام، وما أدراك ما الإعلام وما دور الإعلام، حيث الأجهزة المتنوعة، حيث التلفاز وحيث الفيديو وحيث القنوات المفتوحة وحيث القمر الصناعي الذي أطلق، حيث عربتان وغير ذلك، حيث عديد من القنوات، حيث الليل والنهار مع الإعلام، مع الهدم لا مع البناء، مع الفجور لا مع الإيمان، مع الضياع لا مع البقاء، ألوان من الفجور، ألوان من الضياع، ضحكات مثيرة، معسكرات مختلطة، رحلات مشتركة صيفا وشتاء، حيث أسر حورة الجامعات، حيث الذهاب إلى سيناء والقصر في رحلات سياحية الأساس في قطار النوم، حيث الاشتراك في كل شيء، حيث نكاح المتعة، حيث الزواج العرفي والنكاح السري، حيث الزنا ومقدماته، وهناك الكثير، الكل يعلمه، بل الكل يعلفه. إذ صرنا نعلف المنكرات، كنا يوما ما نرى المنكرات فنقول: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغيره. حتى صار الواحد إذا أراد أن يكون هذا كأنما يسبح بيده أو على مسبحة، أو كأنما يلهب النفس. ومع كثرة المنكرات ما صرنا نقول هذا ولا ذاك. وحيل بيننا وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ذاك من التصرف وذاك من التمطع والتشدد والإرهاب. فراحت المنكرات تنتشر، وراحت الفواحش ترتكب. وبعد أن كانت هناك ضوابط دينية في دولة العلم والإيمان، لما أعطي الشباب المؤمن الضوء الأخضر في الجامعات أن ينشر الدين وأن يحارب الإلحاد، وكثر الخير في الجامعات، ووجدنا أجيالا استفاد منها الوطن كل استفادة في مجال الدين ومجال الدنيا، ثم حيل بيننا وبين الدين وحورب الدين في الجامعات وانتشرت أسر حورس بديلا عنها. حورس الإله المعبود للقدماء المصريين وللفراعنة المصريين، من أجل أن نعود إلى الفراعنة ولنعود إلى حضارة الفراعنة. وقل أمثال هذا كثير، كل هذا في القديم والحديث ينهى عنه ربنا العليم القدير بأنه: ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش. إنه النهي عن القرب لما فيها في أمور من إثارة وتزيين، ولا نجد هذا المعنى في كتاب الله إلا في مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومثله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، وهو من ذاته وبمعناه. وشبيه بذلك ما قاله الله عن مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده. ذلك كما أن القرب الزنا له إغراء، فإن القرب من المال له إغراء، فهناك إغراء الزنا وهنا رميم المال. ومثل ذلك ما قاله الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واجتنبوه أي لا تقربوه. ولذا لما حرم في الخمر حرم عشرة أشياء ترتبط به، وكما نهانا الله عن شرب الخمر نهانا عن الجلوس على مواجد يشرب عليها الخمر، فهو النهي عن القرب. كذا هذا المعنى لعلك تفهم الحكم من الذي خلق فعله، وعلم ضعف النفس البشري، وعلم أن هذه الأشياء بمثابة التهيئات والتمهيد والتزيين والتفضيل، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر في الجاهلية القديمة تمثل في بيوت الحواني، تمثل في البيوت ذوات الرايات الحمر. ما ظهر زوان الحواني، ما ظهر بيوت عرفت بالفاحشة، علمت برايات الحمى، فذاك الذي ظهر منه يقصدها الرعاع من أهل الجاهلية، وجل النساء فيها من الإماء لا من الحرائر، حيث كانت تستقبح الحرة أمر الزنا، ولم ينتشر بينهن. ولما راحت هند زوج أبي سفيان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعها ومن معها على الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزنين، قالت: يا رسول الله، أوتزني الحرة يا رسول الله؟ فكان الزنا الذي ظهر في الجاهلية عرف في الإيمان لا في الحرائر من النساء ما ظهر منها وما بطن، أما الذي بطن فهو اتخاذ الأقدار، كالذي قاله الله في الآية ينهى عنه: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدار. والأقدام جمع قدم، والقدم هو الصديق، صديق المرأة والصديقة بالنسبة للرجل، ويطلق عليه في مصر الرفيق والرفيقة. وقد اشتهر بين الأغنياء والسفهاء سيما حينا من الزمان لا يعاب عليه ولا ينسى، حتى أخذ صورا متنوعة وألوانا مختلفة بين البنين والبنات والشباب والفتيات في المدارس والجامعات وفي طرق المواصلات، ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلن